نأمرها بالاغتسال 3 مرات، ونأمرها بالجمع بين الصلوات بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأما الفجر فإنها لا تجمع لا إلى العشاء ولا إلى الظهر، وتتوضأ فيما بين ذلك، تتوضأ فيما بين ذلك لأي شيء، لما لا يجوز إلا عن طهارة، مثل قراءة القرآن مثلا، أو نعم مثل مس المصحف أو ما أشبه ذلك. وهذا الحديث مختلف في صحته، ويرى بعض العلماء أنها تغتسل لكل صلاة. تغتسل كم من مرة؟ 5 مرات، ينبغي عليها أن تغتسل 5 مرات لكل صلاة. قال حتى تصلي الصلاة في وقتها، ولا حاجة إلى أن تجمع. ولكن هذا الحديث إن صح فإنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب، محمول على أي شيء؟ على الاستحباب لا على الوجوب. وهذا قول الأئمة 4: أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل. هذا قول الأئمة 4، وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا صح هذا الحديث فإنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب، اعتبارا بالبراءة الأصلية، ثم أيضا رفعا للمشقة، فإن المرأة إذا أمرناها أن تغتسل 3 مرات في اليوم، خاصة إذا كان في أيام الشتاء، وش تقولون؟ تلحقها مشقة أم لا؟ لا شك، لا شك. ونحن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية من حيث أفضلية الصلاة، هل الأفضل الجمع بلا سبب؟ يعني هل الأفضل الجمع في الصلاة أم الصلاة على وقتها؟ الثاني الأفضل أن تصلي الصلاة على وقتها. ففي هذه الحال نقول تتوضأ لكل صلاة، بل هي لو جمعت بوضوء لصح، لو جمعت بين صلاتين تجمع إحداهما للأخرى بالوضوء لصح، والاغتسال المأمور به إذا صح الحديث فإنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طيب، فنقول إذن المستحاض إذا استمر الدم معها وعرفت أنه دم استحاضة وكان لها تمييز صالح، أو قلنا إنها تعود إلى عادتها بحسب الحال، لها تمييز إذا كان تعمل بالتمييز، إذا كان فيه تمييز يعني فيه تغير في لون الدم وطبيعته، وإذا لم يكن هذا ولا هذا، إيش نقول؟ تعود إلى عادتها. إن كان لها عادة، فلو كان عادتها 6 أيام تعود إلى 6 أيام وما زاد فهو استحاضة، وإذا لم يكن لها تمييز، وإذا لم يكن لها عادة، قالوا تعود إلى عادة غالب نسائها. من نسائها؟ يعني ذويها، من ذواتها، من الأقارب كالأم أولا، الخالة، الأخت، الجدة. طيب، فنقول للاستحاضة إن استحاضتك لا تمنعك من الصلاة ولا تمنعك من الصيام، بل تصلين وتصومين. لكن طيب، وهل يأتيها زوجها؟ أي نعم، يأتيها زوجها على الصحيح، بلا كراهة ولا تحريم، يأتيها زوجها. نعم، مدام أنها صلت وأبحنا لها الصلاة والصيام كما أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن باب أولى يجوز إيش؟ وطؤها. طيب، كيف تصلي؟ نقول أنت مخيرة بين 3 أمور: إما أن تغتسلي لكل صلاة وهذا قيل به، وإما أن تغتسلي 3 مرات وتجمع بين